إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الركن الرابع من أركان الوكالة هو الصيغة. وإذا قلنا الصيغة نقصد بها الإيجاب والقبول. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الركن: ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه، كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه. فلو قال بع أو أعتق حصل الإذن، ولا يشترط القبول لفظا. وقيل يشترط، وقيل يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر كبع وأعتق. بيان هذا الكلام أن الصيغة في الوكالة شأنها كشأن الصيغة في أي عقد من العقود، ينبغي أن تكون ظاهرة الدلالة، واضحة الدلالة على تقرير المعنى. ولذلك قلنا إن الصيغة تتألف من الإيجاب والقبول، فينبغي أن يكون الإيجاب لفظا، إما أن يكون صريحا في الدلالة على معنى الوكالة، والصريح مثل أن يقول الموكل لمن أراده وكيلا عنه ونائبا عنه في قضاء الحوائج ومزاولة الأمور، أن يقول له وكلتك في كذا، فهذا صريح. أو يقول فوضته إليك، أي فوضت الأمر ويعينه يذكره إليك. أو يقول أنت وكيلي في الأمر الفلاني، فهذه كلها صيغ صريحة. والآخر في المقابل يقول قبلت. فإذا كانت الصيغة على نحو ما ذكرنا فهي صيغة صريحة، فهي صيغة صريحة ظاهرة الدلالة على معنى الوكالة. والوكالة هنا تقررت بظاهر اللفظ وليس بلفظ كنائي وقد قصد منه الموجب أو الموكل إبرام العارية الوكالة عفوا. قال: إن لم يكن الإيجاب صريح الدلالة في تقرير المعنى فلا أقل من أن يكون بلفظ، وإن لم يكن صريحا لكنه قصد منه الموكل إبرام الوكالة، إبرام الوكالة، كما لو قال بع متاعي هذا، الموكل يقول لرجل آخر بع متاعي هذا، أو أعتق غلامي هذا، أو اشتري لي كذا وكذا من السوق، فيقول الآخر قبلت. فهذا لفظ ليس ظاهر الدلالة من ذات اللفظ على المعنى، لكن أي إنسان يخاطب بمثل هذا الكلام يدرك منه أن الموكل أو أن المتكلم يقصد أن يكون المخاطب نائبا عنه في البيع أو نائبا عنه في الشراء، أليس كذلك؟ فهذا أيضا لفظ مقبول ويصح عقد الوكالة به، لكن الوكالة ثبتت بمقصود هذا أو بالمقصود من هذا اللفظ لا بدلالته اللفظية الظاهرة. ثم بعدها قال ولا يشترط القبول لفظا، ولا يشترط القبول لفظا. ومعنى هذا أخواتي الكريمات أن الموكل إذا قال لأخ آخر وكلتك في شراء كذا، فإن قال الوكيل قبلت صح العقد، وإن لم يقل شيئا وبادر بتنفيذ التكليف فقد صح العقد أيضا. أرجو الانتباه، إذا قال شخص لآخر وكلتك أن تشتري لي المتاع الفلاني، فقال الرجل قبلت صح العقد. وإذا قال لرجل آخر وكلتك أن تبيع متاعي هذا، فلم يقل قبلت، لكنه أخذ المتاع وبادر وباشر في عملية أو في فعل البيع، فقد صح العقد. ومن هنا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى لا يشترط في صحة عقد الوكالة إذا صدر الإيجاب من الموجب أن يقول الآخر أو الوكيل قبلت بصريح اللفظ، فلو أنه لم يقل شيئا وباشر بالامتثال فقد صح العقد. هذا على الأصح، وفي مقابله قولان، وفي مقابله قولان ضعيفان. أحدهما يشترط اللفظ من الوكيل، يشترط أن يقول قبلت أو رضيت أو امتثلت أو نحو أو يقول نحوا من هذا. والقول المريض أو الضعيف الثاني يشترط في صيغ العقود، يعني إذا كان موضوع الوكالة عقدا كبيع مثلا أو سلم أو رهن أو وصية، فكل هذا يتألف من طرفين، طرف الموجب وطرف القابل. قالوا إذا كان موضوع الوكالة عقدا، قال يشترط في صحة أو يشترط لصحة العقد لفظ الوكيل أن يعرب باللفظ، يقول قبلت أو رضيت أو فعلت أو نحو ذلك. أما إذا كان موضوع الوكالة مثلا فعلا خارجا عن إطار العقود، فلا يشترط فيها اللفظ من الوكيل، بل لو أنه لم يتلفظ وبادر بالعمل أو بالفعل فإن هذا يجزئه ويكفيه. والعقد والحالة هذه على هذا القول عقد إيه؟ عقد صحيح. والمعتمد عند الشافعية هو الأول، أن اللفظ غير مشروط لصحة العقد، سواء كان موضوع الوكالة عقدا أو غير عقد. وإذا كان الإيجاب لا باللفظ، لا باللفظ الصريح كوكلتك، ولا بغير الصريح كبع متاعي هذا أو اشتري لي كذا وكذا، إذا لم يكن باللفظ الصريح ولا بلفظ يقصد منه الوكالة فإنها لا تصح الوكالة والحالة هذه. ولذلك يقول الشراح: وأما الخارج عن الأمرين من صريح ومقصود فهو أن يقول قد عولت عليك، فلا يصح عقد الوكالة به لاحتمال هذا اللفظ أن يكون معولا على رأيه أو معونته أو نيابته، فلما كثرت احتمالاته فهذا يوقع في الخصومة بين بين الموكل والوكيل. وأيما عقد يعني يفضي إلى افتراس الود وإلى يعني فساد المحبة والأخوة بين الناس فإنه عقد فاسد أو تصرف غير محمود. ثم ينبغي في الصيغة أن يذكر الموكل فيه، أن يذكر الموكل فيه بأن يقول الأصيل وهو الموكل أن يقول لشخص: وكلتك ببيع متاعي هذا أو بشراء كذا وكذا أو بتطليق فلانة أو بتزويج فلانة أو بقبض مهر فلانة أو وكلتك أن تحتطب عني أو أن تصيد عني. واضح الكلام؟ ففي كل هذه الأمثلة قد ذكر الموكل فيه، قد ذكر الموكل فيه وهو الفعل المراد، الفعل المقصود إن كان عقدا أو كان تصرفا كالإباحة كالمباحات كالاصطياد والاحتطاب. واضح الكلام؟ بدي أسمع واضح؟ أي نعم. لكن لو لم يذكر، لو لم يذكر اللافظ وهو الأصيل أو الموكل، لو لم يذكر الموكل فيه فإنه سيوقع الوكيل في الحيرة. وكلتني، لكن وكلتني بماذا؟ ماذا تريد مني؟ ماذا يعني تقصد أن أصنع لك؟ كما لو قال الموكل لشخص: وكلتك عني، وكلتك عني، أو أنت وكيلي، ثم يسكت ويقول الآخر: قبلت. هو وكيلك في ماذا؟ فهذا عقد تكتنفه الجهالة التي تورث الخصومة بين الأول والثاني، وأيما عقد يقود إلى الخصومة والنزاع فإنه عقد فاسد باطل. الشرط الثالث في الصيغة أخواتي الكريمات أن يصدر عن الوكيل لفظ أو تصرف يعرب عن القبول، يعرب عن القبول، فإذا كان ذلك اكتمل العقد وكان صحيحا. فإذا قال الأصيل الموكل: أنت وكيلي يا فلان، أنت وكيلي في كذا، فقال المخاطب الوكيل: قبلت، صح العقد، أو باشر الفعل صح العقد أيضا. لكن لو خاطب الأول من أراده نائبا عنه فقال: يا هذا، يا فلان، أنت وكيلي في كذا، ولم يرد عليه الآخر بشيء، لا بلفظ يؤذن بالقبول ولا بتصرف يؤذن بالقبول أيضا، فسكوته هذا وعدم مبالاته قرينة ظاهرة على أنه لم يرضى أن يكون وكيلا أو نائبا عن الأصيل. ولذلك قالوا: لا بد حتى تكتمل الصيغة ويصح العقد، لا بد من قبول أو ما يشعر بالقبول، إما باللفظ الذي يدل على القبول صراحة، أو بالتصرف الذي يدل على القبول يعني ضمنا. وهناك مسألة لصيقة بالشرط الثالث وهو قبول الوكيل، هل القبول على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يشترط في صحة العقد فيما يتعلق بالقبول أن يكون على الفور أم يجوز أن يكون على التراخي؟ في المسألة قولان عند الشافعية: الأول إن قبول الوكيل يكون على التراخي، وهذا قول الشافعية وهو مذهب جماهير أهل العلم، لأن قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وكلهم به كان بفعلهم ولم يكن على الفور، بل كان على التراخي، ولأنه إذن في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع عنه الأصيل أو الموكل، فأشبه الإباحة. لكن الشافعية الذين لم يشترطوا الفورية قالوا: ما لم يكن الفعل الموكل فيه يعني ينتهي في وقت قصير وعجل أو سريع، فما قيمة التراخي عندئذ؟ وما فائدة العقد؟ وما فائدة التوكيل؟ ما فائدة التوكيل لو مثلا يقول: وكلتك في أن تعبر بهذا الأعمى من حافة الطريق أو من طرف الطريق إلى طرفه الآخر، أو من الناحية اليمنى إلى الناحية اليسرى، فهل مثل هذا الفعل يؤخر؟ فلو مثلا من جهة العرف يعني تراخى وتجاوز الوقت الذي يحدده العرف، يحدده العرف. طبعا العرف يعني يأبى أن نترك هذا الأعمى يعني على حافة الطريق، يعني الساعة والساعتين وهو ينتظر من يأخذ بيده ويقوده ليعبر به الطريق حتى يدرك السلامة والعافية. العرف لم يقرر هذا، لكن إذا تراخى من أجل مثلا أن يضع متاعه، من أجل أن يعني يضع حمولته، من أجل أن يعني في يده مثلا طعام فحتى يطعمه، أو شراب حتى ينتهي منه، في يده رجل يريد أن يبلغه مثلا ثم يعود، فمثل هذا محتمل ومقبول عرفا. لكن أن نهمله مثلا يعني نصف ساعة أو ساعة فهذا غير مقبول. إذا كان الفعل مما لا يؤخر، مما لا يؤخر، سواء يعني على مثالنا الذي ذكرنا أو على غيره، إذا كانت طبيعة الموكل فيه، طبيعة الموكل فيه لا تؤخر، وإذا تأخرنا فإنه يفوته، عندئذ لا بد أن يكون القبول على الفور لا على التراخي، لا بد أن يكون القبول على الفور لا على التراخي. وما عدا ذلك فإن قول الشافعية والجمهور أن القبول لا يشترط فيه الفورية، بل يصح التراخي. القول الثاني قبول الوكالة على الفور، لأنها عقد فجرت مجرى سائر العقود، والعقود دائما لا بد أن تبرم، ومجلس العقد متحد، ومضى عرف التعاقد على أن مجلس العقد يعني يتحد، وتكون العقود فيه على الفور لا على التراخي. بعدها قال، أي النووي رحمه الله: ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح، ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح. هذا الكلام ما زال متعلقا بالركن الرابع، وهو ماذا؟ وهو الصيغة. يقول: ولا يصح تعليقها، أي تعليق الصيغة الإيجاب والقبول، بشرط في الأصح. لا يصح تعليقها بشرط في الأصح، سواء كان الشرط صفة أو وقتا، لأن تعليق الوكالة بالشروط والآجال يفسد العقد، كقوله: إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا، أو فأنت وكيلي فيه، كانت الوكالة والحالة هذه باطلة لعقدها إلى أجل في الأصح، قياسا على سائر العقود، قياسا على سائر العقود. لو قال شخص مثلا لآخر: بعتك هذا المتاع عندما يعود غائبي، أو بعتك هذا المتاع بعد شهرين، فهل يصح هذا؟ لا يصح. وكذلك ماذا؟ وكذلك الصيغة، وكذلك الوكالة عفوا. إذن إذا قدم زيد فقد وكلتك بكذا، أو إيه؟ إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء رأس شهر مثلا ربيع الأول فقد وكلتك بكذا، لم يصح العقد. قلنا قياسا على سائر العقود. والثاني مقابل الأصح يصح كالوصية، فإن الوصية يمكن أن تصدر من الموصي ويتأخر فيها حصول القبول من الموصى له. واضح الكلام؟ الوصية طبيعة عقدها في المعظم الغالب أن الموصي يوصي لرجل أو لامرأة وهو غائب عنه، أليس كذلك؟ عادة الإنسان بيكون في بيته فبيقول يعني، أو بيسطر وصيته ويضمنها أني أوصي لفلان مثلا من أحفادي أو من إخواني غير الوارثين أو من أعمامي أو من جيراني أو من أصدقائي بكذا وكذا من مالي، بكذا وكذا من مالي، ثم يتركه لتعلن الوصية أحيانا إما في دبر حياته وإما يعني في آخر حياته وإما بعد مماته فإذا قال مثلا، إذا خوطب الموصى له بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 10 سنين بعد أن مات الموصي، يا فلان كان صديقك فلان قد أوصى لك ب1000 دينار من تركته، فقال الموصى له قبلت، صح العقد، صح العقد. ولو قال لا أريد الوصية يعود أو يرد الألف إلى أصل التركة، إلى أصل التركة، فالورثة إما أن يقتسموه وإما أن يعطوه لمن لمن يستحقه من الفقراء والمساكين، ليكون ليكون صدقة عن عن ميتهم. واضح الكلام؟ إذن الوصية، هذا يعني حاصل الكلام، بأن الوصية عقد هو منفرد وشاذ عن سائر العقود، أنه يعني جائز فيه التراخي، وأن التراخي فيه بين الموجب والقابل لا ينعكس على أصل عقد الوصية بالفساد والبطلان. واضح الكلام؟ واضح؟ بل يجوز فيها التراخي. قالوا الشافعية في مقابل الأصح، يعني في الصحيح عندهم، قالوا بأن التراخي جائز، أو عفوا أن التراخي لا يفسد العقد ولا يشترط الفورية كسائر العقود. معلش أتثبت من هذا، يقول ولا يصح تعليق الوكالة بشرط، يعني هذا القول الأول. القول الثاني يصح التراخي فيها قياسا على الوصية، فإنه لا يشترط فيها الفورية. إذن الصحيح الذي هو مقابل الأصح عند الشافعية بأن التراخي في الوكالة لا يفسد عقدها ويكون عقدها صحيحا. ثم بعدها قال: ولو قال قد وكلتك في بيع داري إذا جاء رأس الشهر جاز، لأنه عجل عقد الوكالة وإنما جعل رأس الشهر محلا لوقت البيع. أرجو الانتباه لهذه الصورة. لو قال الموكل لآخر: وكلتك في بيع متاعي هذا إذا جاء رأس شهر ربيع الأول، فقال الآخر قبلت، صح العقد. قلنا: ما هو الفرق يا ترى بين هذه الصيغة وبين الصيغة الأولى؟ قالوا: الصيغة الأولى ذكر الفعل قبل لفظ التوكيل، قبل لفظ التوكيل، يعني جاء فيه بع متاعي هذا إذا جاء رأس شهر ربيع الأول، بع متاعي هذا إذا جاء رأس شهر ربيع الأول. فهذه الصورة هي التي عليها الخلاف، فالأصح عند الشافعية البطلان، وفي الصحيح الجواز قياسا على الوصية. لكن إذا قدم لفظ الوكالة وأخر لفظ الفعل وعلق الفعل على شرط لم يحصل بعد، فقد صح العقد وصحت الوكالة. كما لو قال وكلتك أو أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء رأس الشهر جاز. قال: لأنه عجل عقد الوكالة في اللفظ، عجله في اللفظ وجعل رأس الشهر محله، جعل رأس الشهر محله. وهكذا لو قال: إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها، لم يجز. لكن لو قال: وكلتك في طلاق زينب إذا شاءت جاز، لأنه في الصورة الأولى أخر لفظ الوكالة وفي الصورة الثانية قدمه، فكان العقد في الصورة الأولى باطلا وكان في الصورة الثانية صحيحا. ثم بعدها قال: فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز. ولو قال: وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، صحت في الحال في الأصح. وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ويجريان في تعليق العزل. هذا كلام من؟ كلام الماتن الإمام النووي. مرة أخرى قال الإمام: فإن نجزها يعني أبرم الوكالة بعقد ناجز من غير أن يعلقها على شرط في المستقبل، لكنه شرط للتصرف شرطا سنبينه بعد قليل. صح العقد وجازت الوكالة. ولو قال: وكلتك، هذه صورة ثانية، ولو قال: وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، صحت في الحال في الأصح لا في الصحيح. وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ويجريان في تعليق العزل. بيان هذا الكلام إن نجزها يعني أبرم عقدها عقد الوكالة بلفظ ناجز، وكلتك في بيع متاعي هذا، فقال الرجل قبلت، كان العقد ناجزا. بيقول ولو أن الموكل أبرم العقد ناجزا لكنه ضمنه شرطا كقوله وكلتك ببيع عبدي هذا وبعه بعد شهر وكلتك ببيعه، قال قبلت، لكن تنفيذ البيع يكون منك بعد شهر، قالوا صح هذا، جاز هذا، فتصح الوكالة والحالة هذه. ولا ينبغي أن يتصرف الوكيل بالبيع إلا بعد مضي الشهر وانقضائه. ثم قال ويصح تأقيتها كوكلتك شهرا، هذه فائدة زائدة، يعني الوكالة يمكن أن تكون مفتوحة الباب غير محددة بزمن، وكلتك في بيع إيه؟ في بيع بضاعتي، وكلتك أن تكون بوابة مثلا منزلي أو مدرستي مثلا. فهذا لا يستعمل، طبيعة العمل لا تكون شهرا دون شهر أو سنة دون سنة، فيبدو من لفظها أنها مفتوحة الأمد، أليس كذلك؟ فهذا يصح. ويصح أيضا أن أوكل شخصا في شراء متاع فقط، فإذا اشتراه انتهى العقد، واضح الأمر؟ ويجوز أيضا أن أوكله عني وأنيبه عني يوما واحدا، فإذا انقضى اليوم انتهى العقد، أو أسبوعا أو شهرا. إذن يجوز في عقد الوكالة عدم تحديد الوقت أن يكون الوقت مفتوحا، ويجوز تحديده بيوم أو بعقد واحد إن كان من بيع أو تجارة أو وصية أو إلى غير ذلك، أو إذا كان في الوقت كيوم أو أسبوع أو شهر ونحو ذلك. ثم أما عن الوكالة الدورية، أن يقول الموكل للوكيل وكلتك ببيع هذا المال وكلما عزلتك فأنت وكيلي، فإن هذا الشخص يكون وكيلا، وكلما عزله الموكل تجددت الوكالة. وسمي هذا العقد وكالة دورية لأنها تدور مع العزل كلما عزله. طبعا هذا الكلام أخواتي الكريمات أحيانا يقوله الموكل بباعث تأمين وطمأنين وبث الطمأنينة في قلب الوكيل، يعني يا أخي وإن كنت تعهدني سريع الغضب فلا تقلق، فقد وكلتك وكلما غضبت وعزلتك فأنت وكيلي. إيش رأيك في هذا؟ يعني حتى لا تكون مؤرقا من غضبي، فإذا غضبت عزلتك ثم بعد ذلك، لا، كلما عزلتك فأنت وكيلي. أحيانا يعني يمكن أن يقوله شخص بباعث بث الطمأنينة في قلب الوكيل، سيما إذا كانت الوكالة عن مال لا بالمجان. وسميت وكالة دورية لأنها تدور مع العزل، فكلما عزله عاد وكيلا. ولو قال وكلتك ومتى عزلتك أو إذا عزلتك أو مهما عزلتك فأنت وكيلي فيه أو قد وكلتك صحت في الحال في الأصح لوجود الإذن، وفي مقابل الأصح لا تصح يعني عدم الجواز لاشتمالها على شرط التأبيد وهو التزام العقد الجائز. بعد ذلك يعني بهذا نكون قد أتممنا الحديث عن أركان الوكالة، فسنتحدث إن شاء الله تعالى عن أحكامها المتعلقة بها في لقائنا القادم. وفقنا الله وإياكن لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.